بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. مفهوم هذه العبارة أن المحرمة إنما هي حليلة الابن من الصلب. قوله من أصلابكم يدل على أن كان هناك أبناء ليسوا من الصلب، إذن فالتبني كان موجودا قبل نزول هذا الحكم. والتبني أن يلحق رجل ولدا من غير صلبه به ليعطيه كل حقوق الولد، أراد الله أن يبطل ذلك ويبطل هذه القضية المتغلغلة في الأمة العربية على يد سيدنا رسول الله، لا مشرعا ينقل حكم الله ولكن مطبقا يطبق حكم الله في ذاته ونفسه حتى يأخذ الحكم قبسته. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حين رأى ذلك الحكم واراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقه، يجب ان نفطن الى ان فكرة التبني كانت في ذاتها تهدف الى ان ولدا نجيبا يلحقه رجلا به ليعطيه كل حقوق اولاده. دي تكريم ولا مش تكريم؟ تكريم. ولذلك يجب أن نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف بالكمال البشري في إطار العدل البشري، والعدل هو القسط ولا لا؟ يعني ساعة تبنى زيد بن حارثة وسماه زيد بن محمد كان يهدف إلى أن يعوضه والده، لأنه اختار رسول الله عن أبيه. إذن فالعمليات من رسول الله كمال بشري بالنسبة للوفاء لواحد آثر خياره على خيار أهل، وعدل أيضا بشري. فإذا أراد الله أن يصوب يبقى كمال إلهي وعدل إلهي، يبقى لا غضاضة عند أحد أن يصوب الكمال البشري بالكمال الإلهي، ولا أن يصوب العدل البشري والقسط البشري بالعدل الإلهي والقسط الإلهي. ولذلك أدى الله ذلك وهو أحكم القائلين بعبارة تعطي ذلك كله: ادعوهم لآبائهم. يا سلام، ذلكم أي دعاؤهم لآبائهم أقسط عند الله. كلمة أقسط إياك تكون واخدين من عظيم وأعظم وخد عظيم، أنك ساعة تأتي بصيغة التفضيل يبقى المقابل لها وصف من جنسه، أعظم يبقى المقابل لها عظيم. طب وأقسط يبقى المقابل لها قسط، يبقى ما فعله رسول الله قسط، ولكن ما عدله الله أقسط مما صنعه رسول الله. إذن فيجب أن نفطن إلى أن الكمال البشري شيء، والعدل البشري شيء، والكمال الإلهي شيء، والعدل الإلهي شيء. ومن نقله الله من عدل بشريته إلى عدل ألوهيته يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى نعمة. بياخدوها على أن ربنا عدله عمل عملية، قل له انت ما انتش فاهم حاجة، من الذي صوب له؟ إنه الله. ولذلك صوب فعل رسوله في إطار البشرية، قال ذلكم أقسط عند مين؟ عند الله. ومن الذي يجعل البشر أمام ربنا في القسط والعدل والكمال؟ هذه واحدة. القصة بقى اللي المستشرقين طاروا بها فرحا خلاص، وخصوم الإسلام من أبناء الإسلام يروجونها، لأن من مصلحة خصوم الإسلام من الإسلام اللي مش مؤمنين بالمنهج اللي واخدين الاسلام كده جغرافية اسماء، من حظهم ان الدين ده يطلع كلام كذب كله. لانه ما دام مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين يبقى لا مندوحه له ولا نجاه الا ان يقول لا ده الدين ده مش صح، لانه مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين. ده ان كان الدين ده صح هيروح في داهيه، مش كده؟ يقوم يكذب نفسه ويقول لك لا ده الدين ده لا. الله ليه؟ قال لك لانه مش قادر يحمل نفسه على ايه؟ على منهج الدين. يقوم ما فيش له منجا ولا امل الا ان يكون الدين ايه؟ الدين ده كذب كله، العمليه كلها من على الاول. نشوف القصه بقى اللي طوى بها المستشرقون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب له بنت اسمها أميمة بنت عبد المطلب، تبقى أخت مين؟ عبد الله ابن عبد المطلب. أميمة دي خلفت برة بنت اسمها ايه؟ برة. النبي هو اللي غير اسمها من برة الى ايه؟ كان صلوات الله وسلامه عليه له ملحظ في الاسماء، هي اسمها بره والاسم حلو ولا وحش؟ كلمه بره حلو. انما كره رسول الله ان يقال فيما بعد خرج رسول الله من عند بره فسمها ايه؟ زينب. هذه بره بنت اميمه تبقى بنت عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثه زي ما قلنا كان اصله مش عبد، وبعدين انخطف وانسرق، وبعدين بيع ووصل الى ايه؟ ملكية رسول الله. وبعدين اراد رسول الله ان يكرمه على كماله البشري وعدله البشري فسماه زيد بن مين؟ زيد بن محمد. هذا زيد بن محمد لما اراد ان يتزوج زوجه رسول الله من بره على مضض منها، لان ده مولى ودي بنت سيد قريش. ملحظ الرسول صلى الله عليه وسلم نريد ان يعمل الاسلام مزيج واحد، ما يبقاش فيه فرق بين مولى وسيد وبتاع. فبنت عمته يتزوجها لمين؟ لزيد. هي نفسها ما، لان انتوا عارفين عايزه تبقى بقى، لكن رسول الله خلاص انتهى يتزوجها. فلم ينشا بينهم ايه؟ ود. كلها دي تمهيدات الاقدار للاقدار. بالله لو أنها كانت أخذته عن حبه والوئام كان بينهما وبعد ذلك أراد الله أن يشرع، يوم يشرع على حساب قلبين متعاطفين متحبين يقعد يمزقهم، ده المسألة مسألة تمهيد من الأول. يوم هي ما يبقاش لها إيه كيف، والرجل بقى لما يلاقي المرأة يعني مش لها كيف له برضو كرمته. زيد بن محمد مسألة كبيرة برضو يعني مش هين برضه نفسه تصعب عليه. يوم يجي لرسول الله ما شو التمهيد بقى؟ يبقى الاول هي ما كانتش ايه؟ واضح. الثاني هو لما لقى كده برضه ما بقاش ايه؟ بدليل انه هو الذي ذهب الى رسول الله يقول له انا ما عادش العشره بتاعت بره دي عجباني وعايزا. يوم رغم ان المساله لها سابق عند رسول الله وان الله يريد ان ينهي مساله التبني. كانوا بيحرموا ان الرجل يتزوج مرات ابنه المتبنى، فيريد ربنا ان ينهي الحكايه دي. يقوم شد تمهيدات بقى هي ملهاش ايه، وهو يبتدي برضه ملوش دعوه ويعرض على رسول الله يقول له انا عايز ايه افسخ الحكايه دي خلاص. ولذلك يقولوا اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك. الله، ما دام يقول له امسك عليك زوجك تبقى الكلام كان في ايه؟ مش لازم ان هو عايز يفارقها؟ كم اقرا الايه بقى كده. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شوف بقى خصوم الاسلام وابواقهم من المسلمين. ده محمد كان البت واخده يعني داخله مزاجه وعايز يتجوزها وبيخفي الحكايه دي. تقول له يا اخي طيب خليك منطقي وافهم النص. ربنا بيقول وتخفي في نفسك، انت خدت منها ان النبي كان في نفسه ايه؟ انه يتجوزها ميال لك. طب ده ربنا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. اذا عايز تعرف اللي اخفاه رسول الله يعرف اللي ابداه الله. مش كده عداله استقبال الاساليب؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يبقى بدل ما تقعد تضرب كده وتتكلم الكلام اللي انت عايزه عشان تشفي نفسك، شوف ايه ده ربنا ادالك الحكايه انك تخفي في نفسك اما الله ايه. طب ما تشوف ربنا ابدا ايه. يبقى لما ربنا يبدا حاجه يبقى هي عين اللي اخفاه ولا لا؟ كلام كويس كده. فلما راح زيد وقال له انا كذا كذا قال له امسك عليك ايه زوجك. امسك عليك زوجك لان رسول الله علم من الله انه يريد ان يزوجه بره اللي هي زوج اللي هي مرات مين؟ زيد اللي كان متبنيه عشان ينهي حكايه التبني دي وان مرات المتبنى ما تحرمش على الرجل ويطبقها في مين؟ في نفسه. قال له امسك عليك ايه برضو لسه البشريه يمكن برضو ما هو فيه ناس لسه عندهم مرض وفي ناس منافقين وفي ناس كتير. يوم الرسول عليه الصلاه والسلام ولماذا لا يكون هذا الكلام؟ لأنه يريدها نبعا من الله في قرآنه. لأنه لو كان قلب مجرد الإيحاء اللي ربنا عمله له بينه وبينه كان يمكن يقول له هذا كلام منه هو. فهو قال له أمسك علشان ربنا ينزل إيه؟ قرآن مش كلام الحمدني ألهمني ربنا أو أوحي لي أو دخل في روحي أو لا بالقرآن. ولذلك يقدم له الحق سبحانه وتعالى يقدم العملية دي في سورة الأحزاب يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. خلاص. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه خلاص وأنعمت عليه أنعم الله عليه بالإسلام وانت أنعمت عليه بأنك انت حملت ابنك مش كده ولا لا؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. وقل أمسك عليك زوجك واتق الايه؟ واتق الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس أن يقولوا إنه طلق البت من مين؟ من زيد عشان يتجوز. يمكن يقولوا كده. ما هو في كتير من المنافقين والجماعة اللي هم بإيه؟ المرجفين. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا يبقى كأن زواج زيد من زينب كان لغاية واحدة وهي أن تكون برا اللي هي اسمها زينب منكوحة لمتبنى رسول الله فقط. بدليل فلما قضى زيد منها وطرا يعني أدى المهمة. حبينا ندي الحكم بقى. زوجنا من الذي زوج؟ الله. وهو محمد تزوج. يبقى انتوا عايزين تصعدوا المسألة سيبوا سيدنا رسول الله في حاله وامسكوا المسألة بالنسبة لربنا بقى. صعدوها بقى. فلما قضى زيد منها وطرا يدل على ان اصل الزواج من الاول ممهد له تمهيده. إن الغاية منه أن يقضي زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله وبعدين تبقى عن كره منها وهي مش عايزة وبعدين هو تنتقل المسألة إلى عزة وارضه مش عايزة بدليل أنه يروح يقول الرسول أنا عايز أطلق البنت. يوم الرسول يقول له إيه أمسك عليك إيه زوجك واتق الله وإيه وتخفي في نفسك ما الله. ما هو الذي أبداه الله حتى نعلم جيدا ما أخفاه رسول الله؟ اسمعوا إلى قول الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا كأن الغاية من النكاح إيه؟ إن يقضي منها وطر وبس الحكاية دي وتنتهي. هذا المهمة. زوجناك إحنا اللي زوجنا. يبقى اللي عايز يمسك المسألة إيه؟ ما يمسكهاش لمين؟ للرسول. يمسكها لمين بقى؟ يصعدها بقى لربنا. فما هو الذي أبداه الله؟ الذي أبداه الله لكي لا يكون إيه؟ يبقى العلة في هذه العملية يا ناس يا محمد ويا زيد ويا زين ويا ناس ويا من يحب أن يرجف. العلة في كل ذلك علة إلهية من كمال إلهي وعدل إلهي كي لا يكون على الإيه حرج في أزواج مين؟ أدعياءهم الذين يتبنونهم من غير ولادة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن إيه وطرا. وكان امر الله مفعولا. ما دام ربنا عايز امر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يفعله. انتوا امنتوا بانه رسول؟ اما كنتوش امنتوا بانه رسول يبقى تكذيبكم لرسالته اكبر من انكم تنقضوا تصرفه. مفهوم كده؟ اللي انتم مؤمنين بانه رسول ولا مش رسول؟ ان كنتم مكذبين انه رسول وانتم مالكم يا برده بقى؟ شأنكم ايه؟ تكذبكم له كرسول اشد من انكم تنقضوا تصرف من تصرفات ان اتجوز اللي كانت مرات ابني المتبناه مش كده ولا مين الاكثر؟ على الاقل ان امنتم بانه رسول، الرسول ده مبلغ عن الله ولا لا؟ عال. يبقى فعل الرسول المبلغ عن الله هو الميزان للاعمال، ولا ما تنصبونه انتم من كمال هو الميزان؟ تيجوا تقولوا للرسول اللي ربنا جاي علشان يبلغ منهجه ويطبق المنهج ويبقى هو الميزان للتصرفات، تيجوا تقول له تعالى يا سيدي كده اما اخد تصرفاتك واعيرها على الميزان اللي انا اعمله، ما كانش صح انك انت تعمل كده. الله، ما كانش صح انك انت تعمل كده، يبقى انت عملت الميزان من عندك، اذا نقلت الميزان موزونا. وده اول غلط ولا لا؟ ده الاصل في الرسول فعل او لم يفعل، فإن كان قد فعل يبقى هو ذا الكمال. ما تجيبش انت ميزان الكمال وتيجي للرسول تعمله مسؤول وتقول له تعالى ما شوف انت عملت الحكاية دي ازاي، لانه اللي يقوله تعالى ما شوف انت عملت الحكاية دي ازاي يبقى نصب ميزان الكمال من عنده ولا لا؟ ميزان كمال من عنده، وياخد تصرف الرسول ليزنه بميزان الكمال عنده، يقول له ده مناقض لانك انت امنت بانه ايه؟ بانه رسول. وبعد ذلك يأتي بالقضية العامة ليقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كلمة أبا أحد يعني ما كانش أب الواحد، تفهم منها إيه؟ دبكوا كلكم. ما كان محمد أبا أحد لأنه إيه؟ جابوا للجميع، بدليل إذا كان أزواجه أمهاتكم طب وهو يبقى إيه بقى أمه؟ طب هو منزلته إيه؟ لا، وأزواجه إيه؟ أمهاتكم. حرمت عليكم ولا لا؟ تبقى اذا خد بالك بقى من دقه الاداء، ما كان محمد ابا احد من رجالكم. ليه؟ لانكم بمنطق الواقع هو ابو لكم كلكم، ما ياخدش واحد بقى ويقول ده ابني، لا ده كل المؤمنين اولاد، كل المؤمنين اولاده، بدليل ان الايه نساء ازواجه امهاتهم. خلاص. وقلنا بقى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، واحد يقول لك لا ما هو كان عنده أبناء، نقول له أولا ما بلغوا سن الرجولة مش كده؟ وهبهم بلغوا سن الرجولة حتى باعتبار ما يكون، نقول له دول مش رجالكم، ده رجاله هو بقى، رجاله ولا لا؟ رجاله هو. ولكن رسول الله وخاتم، والرسالة والخاتم فوق شرف الأبوة، يعني حتى عشان زدنا يتعالش، لكن رسول الله ايه لما يشرفك يزيد انك انت ابن يا محمد؟ لا، ده يشرفك انت مؤمن بمحمد كرسول، ده العظمة في انه ايه انك يا رسول. ولذلك احنا قلنا ان دي جعلت لبنوة الدم ملهاش قيمة، قلنا ان سلمان الفارسي جابوا النبي على الفارسي مش من قبيلة تانية وعرب، لا ده فارس، قال سلمان منا ايه؟ قال ازاي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بمفهوم العبارة ونضحيها كده الذوقي والأداء والأسلوبي، إنه ده أبوكم كلكم، ما يصحش إن واحد يرتبط به دون إيه؟ دون الآخر. طيب، ولكن رسول الله إيه؟ وخاتم الإيه؟ وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء إيه؟ بالله بشرية مين بقى؟ يعني بعد ما كان زيد ابن محمد بقى رجع ثاني بقى زيد ابن مين؟ بقى ابن حارثة. برضو دي يعني ما تعملش هزة كده عنده لما بيذكروا إنه رسول الله، ما دام انت مؤمن بيك رسول الله، دي تعوض الايه؟ تعوض الحكاية دي كلها، وانت داخل ايه؟ ويزيد انت داخل في الابوة العامة للمؤمنين، ما انتش خارج من الابوة العامة للمؤمنين لانك انت امنت به كرسول. يبقى لما نيجي نحقق في العبارة يجدوا عمال بيسلي مين كمان؟ بيسلي زيد. وخير من هذا أنك يا زيد لا تحلم أن فقدت بين الناس اسم زيد بن محمد وكنت عامل ده شرف ليه؟ يرن الاسم كده زين ابن مين؟ زين ابن محمد. فإنك الوحيد من صحابة رسول الله الذي يذكر في القرآن باسمه الشخصي ويصبح زيد كلمة زيد، لا عمر ولا ابو بكر ولا حد ابدا، كلمة زيد الاسم العالمي بتاعك ده بقى قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ومحفوظ على الألسنة ومرفوع الذكر، يبقى عرفت عوضك يا زيد ولا ما عرفتش؟ يبقى عوضك يا زيد. ولما قضى زيد، شوف قال بنقولها قرآن، طب هب انه فضل زيد ابن محمد، طب ايه اللي كان يقرا في السيرة؟ بقراها في السيرة، انما تقراها في كتاب الله المعجزة المتعبد بتلاوته الذي ضمن الله حفظه، يبقى ضمن الله اسم زيد الى ان تقوم الساعة. يبقى زيد ابن محمد بقى ولا زيد في القرآن او لا؟ اذن قول الحق سبحانه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم يدل على ان حلائل الابناء المتبنين حل لكم، يبقى اكنهم كانوا بيحرموها ولا لا؟ وحلائل ابنائكم الذين من ايه؟ من اصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين، لان الاختين بينهم رحم يجب ان تظل معه الموده والرحمه والصفاء، مش كده؟ لكن اذا كانوا تحت رجل واحد ايه اللي يحصل؟ وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. هذه الايه وقعت فيها خلافات، ان تجمعوا بين الاختين، قال لك ربنا استثنى دائما الا ما ملكت ايمانكم، طب هب ان الاختين مملوكين ملك يمين، ام قال لك ده مش عاقل، ده ملك اليمين دي المراه ما لهاش فيها ايه خيار، وملك اليمين ما يوجبش على السيد ان هو يخليهم امهات اولاد. الامام علي وسيدنا عثمان خدوا، قال لك واحد خد الا ما ملكت ايمانكم ايات عامه، ما دام الاختين مملوكين بملك اليمين يبقى ما فيش مانع يجمع بينهم، يجمع بينهم في التسري. وسيدنا علي اخذ بايه؟ ان تجمعوا بين الاختين ولو بملك الايه؟ ولو بملك اليمين. الا ما قد سلف ان الله كان غفورا ايه؟ وما دام سلف قبل ان يشرع الله يبقى من غفرانه ورحمته انه ما اخذناش بالقانون الرجعي، لانه احنا قلنا زمان انه لا ايه؟ لا تجريم الا بنص ولا عقوبه الا بتجريم، وما دام الحكم لسه جاي النهارده يبقى. والمحصنات من النساء يعني معصوفة على حرمت، حرمت عليكم ايه؟ امهاتكم، وحيضمن على المحرمات المحصنات من النساء. محصنات عادة الاصل الاشتقاقي يوجد معنى مشتركا، الاصل الاشتقاقي مثلا الحصن، معنى الحصن ايه؟ الحصن مكان يتحصن فيه القوم من عدوهم، فإذا تحصنوا فيه يقال امتنعوا عن عدوهم، لما ما يكونوش محصنين يبقى عرضة ان عدوهم ايه؟ يغير عليهم ياخدهم ولا لا؟ فإذا كانوا محصنين يبقى ايه؟ يبقوا ممنوعين من مين؟ من العدو. ادي اصل الحصن. الاشتقاقات اتخذت من دي كتير قوي، ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها، احصنت فرجها، ومفهوم الفرج بموضوعه ايه؟ فاحصنت فرجها يعني عفت، يعني منعت ولا مش منعت؟ وهنا والمحصنات من النساء وحرم عليكم كما حرمت عليكم امهاتكم، حرم عليكم المحصنات من النساء، بس المحصنات من النساء دي هي المتزوجه، مش كده؟ وما دام متزوجة يبقى بضعها مشغول بالغير، يبقى يمتنع ان واحد ياخدها ولا لا؟ يبقى منعت نفسها من طارئ جديد يفيد على عقدها مع رجل اخر. هذه المحصنات من الايه؟ طب ويجي مثلا يقول لك ايه؟ محصنات غير مسافحات. محصنات يعني عفيفات زي والتي احصنت ايه؟ فرجها. طيب فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله، ايه اللي احصن؟ ما دام احصن يبقى مش من المحصنات؟ لا، يبقى دي غير دي ولا لا؟ ما دام بقول فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات، يبقى هم مش داخلين في المحصنات، مش كده ولا لا؟ والا لو دخلوا في المحصنات كان يبقى الحكم واحد. بقول لك فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. الله، تبقى ايه الحكايه دي؟ قال لك اصل الاحصان برضه يتاتى على الايه؟ على الحره. على مين؟ على الحره. ليه؟ أم قال لك لان الحره عاده كانت هناك ما حدش يقدر يهاوب ناحيتها. ولذلك هند امراه ابو سفيان لما جت حكايه الزنا والبتاع قالت ايه؟ اكيد الزنا كان خاص بمين؟ بالإماء، لأن هم المهينات وعايشين في حتة ما لهمش أب ولا أم ولا أعراض ولا أي حاجة، وكل واحد يكترئ عليه، مش كده؟ ولذلك ربنا لأن كل واحد يكترئ عليها وما لهاش شوكة ولا لها أهل ولا لها أي حد ولا يوم يعمل إيه؟ يوم يقول لك في الحج ادالها مندوحة وقال عليها النصف لأنها مبتذلة والناس كلها بتجري حواليها وفي قرف. الله، يبقى عليهن نصف ما على الإيه؟ المحصنات. يعني مين؟ الحرائر. يبقى المحصنات ايه؟ الحرائر. يبقى اذا يطلق الاحصان ويراد به الايه؟ العفة. خلاص؟ ادوى. ويطلق الاحصان ويراد به ان تكون ايه؟ حرة. مفهوم؟ ويطلق الاحصان ويراد بها ان تكون ايه؟ متزوجة. لما بتكون المحصنات مطلوقة على الحرة يبقى الوضع العام هو اللي ما خلاش اهل لان حد يكترئ عليه، لكن التانية ما حدش اكترئ عليها لانها متجوزة. قال لك طيب افرض ان امرأة متزوجة ثم حصل خلاف او حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت ايه؟ مأسورة، وجاءت اسيرة مع انها متجوزة هناك، مع انها ايه؟ متجوزة هناك. ما دام متجوزه هناك بطريقتهم في الجواز تبقى محصنه ولا مش محصنه؟ هل والمحصنه يبقى متجوزه؟ يعني ما دام متجوزه انتقلت من الجواز ده وجت في البيئه الاسلاميه وبقت مملوكه، مملوكيتها واسرها اسقطت عنها ايه؟ قال الا ما ملكت ايمانكم فانها بملك اليمين يسقط عليها الايه؟ عنها الاحصان. بملك اليمين يسقط عنها الايه؟ الاحصان. فقال ايه؟ والمحصنات من النساء، اي الايه؟ المتزوجات، مش كده؟ الا ما ملكت ايمانكم فانك تتزوجها وان كانت ايه؟ لان اختلاف الدارين هناك هي دار الحرب هناك، وهنا بقت عندك، بقت ملك ايه؟ بقت ملك يمين. ده تكريم لها ولا؟ ام قال لك لا، لانها لما ابعدها عن زوجها جعلها مملوكه يمين فما حبش يعضلها وخلاها تتمتع برضه بسيده وتعيش برضه فيها علشان ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش محرومه من العمليه اياها وتقعد تلف في اعراض مين؟ في اعراض المسلمين. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايه؟ ايمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله يعني كتب الله ذلك كتابا ايه؟ عليك. وما دام كتاب الله يعني امر ايه؟ مسجل، امر ايه؟ امر موثق. كتاب الله وكتاب الله عليكم، طب ما هو زي ما هو عليكم لكم. قال لك لانه حرم عليه دي وحرم عليه دي، يبقى الحكم في التحريم عليه ولا مش عليه؟ نعم. واحل لكم ما وراء ذلكم. المحرمات اهي، محرمات نسب ومحرمات ايه؟ رضاع ومحرمات ايه؟ احصاء. احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم أحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم تزويجه، أحل لكم لكم إيه يتزوجه. ولذلك قال تبتغوا بأموالكم محصنين، اوعى تودي المال علشان تاخد واحدة كده تقضي معها وطر. أن تبتغوا بأموالكم إيه محصنين، يعني إيه محصنين؟ يعني عفيفات غير مسافحين ولا متخذي أقدام. يبقى كلمة محصنين عفيفات يعني، بس خد بالك كلمة عفيفات شرحها الله بالمقابل. يبقى مقابلها ايه المحصنات دي؟ ام قال لك مسافحين او متخذين أقدام؟ ما الفرق بين الاثنين بقى؟ اذا مقابل محصنين ايه؟ مسافحات او متخذات ايه أقدام. مسافحات ام قال لك السفح هو ايه؟ السفح هو الصبر. ما فما استمتعتم بمن ده في ايه تانية بقى متخذين أقدام. غير المسافحين قال لك السفح هو ايه؟ السفح الصبر، والصب هو توالي نزول الماء بدون تقطير. تقطير الماء تنزل نقطة ونقطة، إنما السفح صب. والجبس من سفح الجبل سفح ليه؟ لأن الماء نزل من كل الجبل وإيه مصبوبة من السفح. إذن المحصنات هيبقى مقابلها إيه؟ يتقول محصنات يا محصنات، مفهوم؟ مقابلها المسافحات أو المتخذات مين؟ أفضل. المسافحات اللي هي العمومية، أي إنسان إيه لا ترد هذا إيه لامد، مفهوم؟ وذات الخد هي برضو علاقة غير شرعية بس بواحد إيه بواحد مخصوص. فربنا بيقول وحل لكم ما وراء ذلك، بس لحظم أن يكون إيه زواج، أن تبتغوا بأموالكم اللي بتدفعوها محصنين غير إيه غير مسافح. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن اللي هي المغور فريضة، ومعنى فريضة يعني أمر مفروض من أعلى، مش كده؟ وقلنا الفرق بين الفريضة والواجب أن الواجب قد يلزم الإنسان به نفسه، إنما الفريضة تبقى مفروضة عليه من إيه؟ من أعلى. ولا جناح عليكم، يعني لا إثم ولا مؤاخذة ولا لوم ولا تسئيل فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. إذن فكل أحكامه مبنية على إيه؟ على العلم بما يصلح خلقه، وما فيش حاجة بتغيب عنه علشان يأخر تشريعه، لأن تأخير التشريع معناها أن الذي شرع غاب عن ذهنه جزئيات ما كانت في باله ساعة شر، فحين يأتي الواقع يأتي له بجزئيات ما كانش في ايه، يوم يضطر يعمل ايه يعمل استدراك تشريعي. اذن فالذين يقولون ان التشريع الالهي ما بيغطيش حاجة البشر، طيب مين اللي هيغطيه؟ انتوا يا مفكرين تبقى انتوا اللي هتعدلوا على الله، ده ربنا بيلطفكم بالألم ويخليكم تجيبوا تقنينات وبعد ذلك يبدو خطأ فتضطروا تعدلوا، ولا لا فتضطروا تعدلوا. عليما ايه وحكيم، فإن أخر حكما عن ميعاده يبقى اقتضت الحكمة أن يكون، لأنه مثلا يجي يقول لك طيب ما دام عالم كده مثلا ما مسألة زي الخمر دي ما كانش ليه يجيبها مرة. قال لك هناك فرق بين شيء تحكمه العادة والإلف، الشيء اللي تحكمه العادة والإلف يبقى لازم فيه الايه التريث، وتنقله إلى مراحل تسهل المرحلة بالنسبة لما سبقه، وإن كانت تصعب بالنسبة لآخر مرحلة وأول مرحلة. ايه اللي بيخليها سهل؟ يعني مثلا الخمرة اهي في أمر عادة ولا لا؟ لأن أهم حاجة في الخمر أنها تقود إلى الاعتياد، مش كده؟ بدليل أنه هو لما يمر عليه الوقت ماذا يصنع؟ يتبرد، ياخد له كاس ويقول له. يبقى أول حاجة بتقود على الاعتياد ولا لا؟ يبقى مدام حاجة متغلغلة في العادة دي من الصعب جدا أن يروح نزع عنها مرة واحدة، يقوم يخلله إيه؟ الأول يوعظه وبعد ما يعظه يقول لك لا ما تشربهاش وانت رايح تصلي. طب ما دام ما يبقاش راسه هتصلي، هتصلي كم مره في اليوم؟ 5. طب قبل ما تروح تصلي هتمتنع عن الخمر امتى؟ اذا عودك ان تترك وقتا من الاوقات غير ملتبس بالايه؟ بالخمر. يبقى تعودت ولا لا؟ يبقى طول النهار ده اللي هيجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ده انت مش هتلحق تفوق. يبقى على الاقل هتقعد والنهار ما تشربش، وبعدين بعد ما تصلي العشاء يمكن ايه؟ يبقى عودك ان يمر عليك وقت من الاوقات وبدون شرب، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يتدرج كده، يقول يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس برضه. بس الاحمق عاده يرجح الايه؟ ما دام الاسم كبير ومنافع للناس يبقى الاسم يترجح ولا ما يترجحش؟ انما عملها وعظيه بقى، وبعدين عملها امر ايه؟ نهائي. اذا فساعه فتي ما ينقضش العلم، لان العلم اننا ننهي المساله طيب صحيح، ولكن الحكمه ان نتدرج في انهائها. ولذلك يطمئننا الحق على ان علمه وحكمته الاثنين منوط بهم اخراج الاحكام. ولذلك قال ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او ايه او مثلها، الم تعلم ان الله على كل شيء ايه؟ على كل شيء قدير. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه. حته تراضيتم به دي قلنا انها داخله فيها ايه؟ فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ايه؟ هنيئا مريئا. وده ناشئ عن ايه؟ عن التراضي. والتراضي ده كون المرأة ايه دلوقتي مثلا المرأة بتاخد مهرها وتروح تجهز منه ولا لا؟ مع ان المفروض ان الرجل يجهز لها والمهر ده يفضل له، ده بيدي معونة ولا لا؟ بيدي عفو ولا لا؟ بيدي تكاتف ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.